والآن ننتقل إلى فرقة أخرى وهي فرقة المعتزلة. نبدأ كما جرت العادة في التعريف. يمكن أن نعرف المعتزلة فنقول المعتزلة اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني الهجري وسلكت مسلكا عقليا منحرفا في مسائل الاعتقاد واتخذت أصولا خمسة لا يعد الشخص معتزليا إلا إذا آمن بها كلها. فهو اسم يطلق على هذه الفرقة التي ظهرت في القرن الثاني. الأمر الآخر أنها أن مصدر التلقي عندهم أو الشيء الذي تميزوا به وهو أنهم على العقل ومصدر التلقي قدموه على النقل قدموه على الوحي. الأمر الثالث أنهم يؤمنون بأصول خمسة لا يعد الشخص معتزليا إلا إذا آمن بها كما سيأتي الحديث عنها وهي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر معروف عن المنكر. النقطة الثانية في الموضوع وهي نشأة المعتزلة الذي يذكره عبد القاهر البغدادي والشهرستاني وغيرهما من أصحاب الفرق أن سبب ظهور هذه الفرقة أن رجلا جاء إلى الحسن البصري رحمه الله وسأله عن مرتكب الكبيرة وقال إن قوما يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في نار جهنم وإن قوما يقولون بأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. عرض هذين القولين المتضاربين فيقولون إن واصل انبرى وتكلم وقال إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين وأنه ترك حلقة الحسن وفي رواية بعضهم يقول طرده ويعني لزم أسطوانة من أسطوانات المسجد ساري من السواري وصار يقرر هذا المذهب. فقال الحسن رحمه الله قال اعتزلنا واصل. إذن سموا معتزلة لهذا السبب. وبعضهم يقول أن الذي أطلق عليه المعتزلة هو قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله وأنه دخل المسجد يريد حلقة الحسن وكان كثيفا فقصد حلقة واصل بن عطاء وعمر بن عبيد من المعتزلة يظن أنها حلقة الحسن فلما وصل إليهم وعرفهم قال أولئك المعتزلة. هذا هو القول المشهور والله أعلم. الملطي رحمه الله يذكر سببا آخر في تسمية المعتزلة فيقول لما بايع الحسن بن علي معاوية اللي هو في عام الجماعة وكان من أصحاب علي وكانوا نعم وكانوا أي المعتزلة كانوا من أصحاب علي لما حصل المبايعة أن الحسن بايع معاوية رضي الله عنه فيقول هؤلاء الذين كانوا من أصحاب علي تركوا الأمر ولزموا المساجد واشتغلوا بالعبادة والعلم فسموا بذلك معتزلة. هذا يبعد يعني كونهم معتزلة بالمعنى اللغوي هذا وارد لكن أنهم معتزلة بالمعنى الاصطلاحي هذا يبعد خاصة أن هنا الملطي رحمه الله يقول أنه من أصحاب علي رضي الله عنه والمعروف أن رؤوس المعتزلة الأوائل كانوا أقرب ما يكون للطعن في علي بن أبي طالب. فواصل بن عطاء له رأس الاعتزال المعروف عنه أنه كان يرى أن الفريقين المتقاتلين أن أحدهما فاسد لكن يقول أنا ما أحدد من هو ويقول ولا أقبل شهادة أحد منهم وأيضا كذلك عمرو بن عبيد فيبعد أن يكون هؤلاء من أصحاب علي رضي الله عنه. أما كون هناك قوم اعتزلوا وسموا معتزلة هذا يمكن بالمعنى اللغوي. ومثل ما قلنا في موضوع المرجئة أن بعض الناس توهم أن الإرجاء الذي وضعه الحسن بن محمد بن حنفية باعتبار أنه ألف كتابا وذكر إرجاء الصحابة المختلفين فظن بعضهم أنه هو أول المرجئة. لا ليس هذا بل قلنا الإرجاء المعهود اللي هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان هو المشهور عنه أن الذي قال به ذر بن عبد الله. فنفرق بين المعنى الذي جاء في اللغة والمعنى الذي يراد به الاصطلاح. النقطة الثالثة في موضوعنا وهي ألقاب المعتزلة. ما ألقابهم؟ لهم جملة من الألقاب يلقبون بالمعتزلة بناء على القصة التي ذكرناها اعتزلنا واصل وهم يقولون نحن معتزلة بناء على ما جاء في الآيات مثل ما جاء عن إبراهيم عليه السلام وأعتذركم وما تعبدون من دون الله. أيضا يلقبهم بعض السلف كالبخاري رحمه الله وأيضا من قبل الإمام أحمد يلقبونهم ويطلقون عليهم الجهمية. ويقول ابن تيمية رحمه الله: كل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزليا. اللقب الثلاث يطلق عليهم أنهم قدرية، أي قدرية من النفاة لأنهم اشتهر عنهم نفي القدر. الأمر الرابع يسمون بالمجوسية الثانوية لأنهم قالوا بأن الإنسان يخلق فعل نفسه، القدرية الأوائل. وورد في الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تتبعوهم. لقب خامس يطلق عليهم الوعيدية باعتبار أنهم أخذوا بنصوص الوعيد وعمومات الوعيد وحكموا على عصاة الموحدين بالتخليد في نار جهنم. فهل يسمون أنفسهم المعتزلة؟ يطلقون على أنفسهم المعتزلة كما ذكرنا ذلك، وأيضا يطلقون على أنفسهم أهل العدل والتوحيد. أهل العدل والتوحيد، فهذه من أصولهم اللي هو أصل العدل وأصل التوحيد. أنتقل الآن إلى نقطة رابعة في الموضوع، وهي وقفة يسيرة مع عوامل ظهور المعتزلة. هناك جملة من الأسباب في ظهور المعتزلة، منها لا شك أن ترجمة كتب اليونان وترجمة فلسفة اليونان كان لها أثر بالغ على المعتزلة وعلى أفكارهم، كما ذكرنا ذلك أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله هو من أعلم الناس بالمعتزلة، قد ذكر شيئا من مقالات المعتزلة ونسبها إلى الفلاسفة. الأمر الآخر، لا شك أن الأثر الأجنبي عموما، الأثر الخارجي كان له أثر عليه، فالأثر اليهودي واضح، وقد سبق أن ذكرنا أن المعتزلة يميلون إلى اليهود، وذكرنا أن بشر المريسي وكان معتزليا كان أبوه يهوديا، وأيضا نجد مثلا الأثر النصراني من خلال القول بنفي القدر، وأيضا نجد الأثر المجوسي في هذه الفرقة من خلال أيضا القول بأن الإنسان يخلق فعل نفسه. سبب ثالث وهو مؤازرة بعض بني العباس له، فلا شك أن مؤازرة المأمون وتبنيه لهذه الفرقة وآرائهم، خاصة القول بخلق القرآن وكذا من جاء بعده المعتصم والواثق، كان سببا رئيسا في ظهورهم وبروزهم. بعضهم يقول أن من أسباب ظهور المعتزلة أنهم أرادوا وسعوا إلى حل بعض المشكلات، كما يعني ظن واصل في مسألة مرتكب الكبيرة. فمرتكب الكبيرة مثلا نجد أن المرجئة يقولون أنه مؤمن كامل الإيمان، والخوارج يقولون أنه كافر ومخلد في نار جهنم. فهو أراد أن يسلك مسلكا وسطا على حد زعمه، وأن يحل هذه القضية، لكن حلها بحل منحرف وحل فيه تدبر، لأنه يقول أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، لكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم. فوافق الخوارج في التسمية في الحكم الأخروي، وخالفهم في الحكم الدنيوي، ثم قال إنه سمي فاسق لكنه ليس بمؤمن، فحصل شيء من التناقض والتذبذب. على كل هذه جملة من الأسباب. النقطة الخامسة في موضوعنا نشير إلى نبذة تاريخية عنه. قلنا أن الاعتزال نشأ في البصرة، وكما قال بعض العلماء البصرة هي عش القدر، يعني هي المكان الذي ظهر فيه القول بنفي القدر. نجد أن أسلاف المعتزلة ظهروا في زمن بني أمية، وشاركوا وحاربوا ضد بني أمية كمعبد الذي قتل، وغيلان الذي قتل أيضا، والجهد والجهم، هؤلاء كلهم قتلوا، ومعبد وغيلان، هؤلاء كلهم قالوا بنفي القدر، وهذا أحياه المعتزلة. وأيضا الجعد بن درهم قال بالتعطيل، وكذا الجهم، وأيضا هذا قال به اللي هم المعتزلة. لكن أيضا لا بد أن ننصف القول، فمعبد وغيلان كان ينفيان القدر بالكلية، ينفون القدر وينفون مراتب القدر الأربعة كلها التي نؤمن بها: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أما المعتزلة فالمشهور عنهم أنهم يثبتون العلم والكتابة وينفون المشيئة والخلق. أيضا الجهم المشهور عنه أنه ينفي الأسماء والصفات، المعتزلة المشهور عنهم أنهم ينفون الصفات ويثبتون الأسماء. في العصر العباسي الأول بدأوا يظهرون، وكان عمرو بن عبيد له مكانه وله حظوة عند أبي جعفر المنصور، وكان يقربه ويثني عليه بالزهد، ويقول كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد، ويقول هذا ما هو والله يعني حبا من أبي جعفر المنصور لعمرو بن عبيد، بل المشهور عن أبي جعفر المنصور أنه كان رجلا يعني بخيلا شحيحا، وكان لقب بأبي الدوانق، وهذا رجل ما يأخذ مالا كغيره، فيعني هي شبهة وافقت شهوة كما يقال. وإلا عمرو بن عبيد عنده من الطامات وعنده من التطاول على النصوص الشرعية ما يعني يجعل هذا الزهد لا قيمة له كما سيأتي. أيضا لما جاء عهد هارون الرشيد رحمه الله نجد أنه ينهى عن الكلام، وكانت له آثار وقصص تدل على تعظيمه للسنة فرحمه الله، حتى جاء ابنه المأمون وقد أشرب الاعتزال، فدعا الناس إلى القول بخلق القرآن، ووقعت الفتنة والمحنة، وابتلي العلماء وأوذوا بالسجن والقتل، حتى أظهر الله تعالى السنة على يد المتوكل، طبعا بعد هلاك المعتصم الواثق، فحارب المتوكل السنة، فحارب البدعة آسف، وأكرم أهل السنة. ثم بعد هذا نجد بعد هذا الوقت نجد أن التشيع الاعتزال بدأ يعني يميل إلى التشيع، ولهذا نجد مثلا المعتزلة المتأخرين يغلب عليهم التشيع، كما تجد مثلا عند ما يسمونه بقاضي القضاة عبد الجبار الذي شرح أصوله الخمسة، تجد أن التشيع عنده واضح. يقول القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، يقول لما تكلم عن كلام له كلام مختصر في نشأة الفرق، قال إلى أن جاء أوائل المئة الثالثة وولي على الناس عبد الله المأمون، وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات، فأمر بتعريب كتب اليونان، وأقدم لها المترجمين من البلاد فعربت له، واشتغل بها الناس، فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل، فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها، فلم تطل مدته، فصار الأمر بعده إلى المعتصم، وهو الذي ضرب الإمام أحمد فقام بالدعوة بعده، والجهمية تصوب فعله وتدعو إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه، والقضاة والولاة منهم، فإنهم تبع لملوك. انتهى كلامه رحمه. هذا ما يتعلق بنبذة عن القول. ننتقل الآن إلى النقطة الخامسة، وهي معتقدات المعتزلة. قلنا أن المعتزلة تميزوا بهذه الأصول الخمسة، وإذا قلنا لماذا اقتصروا عليها، فقد أجاب عبد الجبار على هذا وقال إنما اقتصرنا عليها لأن المخالف لنا لا تعدو مخالفته أحد هذه الأمور، إما التوحيد، وإما العدل اللي هو القدر، وإما ما يتعلق بنصوص الوعد والوعيد، أو المنزلة بالمنزلتين، أو الأمر المعروف عن المنكر. يذكر أن أول من صنف كتابا في الأصول الخمسة هو العلاف أبو الهذيل العلاف من رؤوس المعتزلة، وهم كما ذكرنا قالوا أنه لا يستحق اسم الاعتزال إلا من كان محققا للأصول الخمسة. نعرف لهذه الأصول، الأصل الأول التوحيد. طيب ما معنى التوحيد عندهم؟ التوحيد عندهم هو نفي الصفات. نحن الآن نثبت الصفات لأن الله تعالى أثبتها، هم لا، ينفون الصفات، ينفونها بإيش؟ بدعوى نفي التجسيم. يقولون لو كان الله تعالى مثلا موصوفا بالعلم والقدرة لكان جسما، فأنكروا صفة العلم والحياة والرؤية والعين واليد ونحو ذلك من الصفات، وقالوا بخلق القرآن. وهذا الكلام الذي أقوله لكم أيها الأحبة هو موجود في كتبه، يعني مأخوذ من كتبه. الأصل الثاني عندهم هو العدل، ويقصدون بالعدل هنا نفي القدر. وهم يقولون كما يذكر عبد الجبار يقول أفعال العباد غير مخلوق، مع أن الله تعالى ماذا يقول؟ يقول الله خالق كل شيء. ويقولون أن العبد يخلق فعل نفسه فنفوا القدر وأعمل التحسين والتقبيح العقلي فقط. الأصل الثالث عندهم الوعد والوعيد، ومقصودهم من هذا أنهم حكموا على العصاة، عصاة الموحدين، حكموا عليهم بأنهم مخلدون في نار جهنم وأنهم معذبون فيها أبد الآبدين. طيب الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يقول أن الشفاعة هنا للتائبين، الشفاعة للتائبين، هكذا زعم. الأصل الرابع عندهم وهو المنزلة بين المنزلتين، فقالوا أن صاحب الكبيرة، لاحظ الوعد والوعيد هو حكم أخروي، حكم أخروي، أما المنزلة بين المنزلتين فهو حكم دنيوي. فقالوا أن صاحب الكبيرة الذي هو مخلد في نار جهنم حاله في الدنيا أنه ليس بمؤمن ولا كافر، وحين يقولون هو فاسق، لكن هم عندما يقولون فاسق ليس كما يقول أهل السنة، ليس كما يقول أهل السنة. فنحن عندما نقول أن المرابي ولا شارع الخمر أنه فاسق، فهذا الفسق لا يخرجه عن الملة بل معه أصل الإيمان. أما هم فالمقصود بالفاسق عندهم أنه انتفى عنه الإيمان بالكلية، فلا يوصف بالإيمان كما لا يوصف بالكفر. الأصل الخامس عندهم الأمر معروف والنهي عن المنكر. أجمعت المعتزلة إلا الأصم على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإمكان والقدرة باللسان واليد كيف قدروا على ذلك. طبعا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية الخروج على أئمة الجور، جوزوا الخروج على أئمة الجور، وعرفنا أن الذي استقر عليه مذهب السلف هو عدم الخروج على أئمة الجور وطاعتهم وإن كانوا فجارا، ما لم طبعا يقعوا أو يحصل منهم كفر بواح. قال ابن تيمية رحمه الله قصدهم، أي المعتزلة يعني قصدهم من تلك الأصول الخمسة، قال قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته وحكمته وصدقه وطاعته. إذن المعتزلة ماذا أرادوا من هذه الأصول الخمسة كما يقول شيخ الإسلام؟ أرادوا إثبات توحيد الله على واحد، وإثبات رحمته على اثنين، وحكمته ثلاثة، وصدقه هذا الرابع، وطاعته هذا الخمس. قال وأصولهم الخمس عن هذه الصفات الخمس، لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحد من أصولهم الخمس، فجعلوا من التوحيد نفي الصفات وإنكار الرؤية والقول بأن القرآن مخلوق، وجعلوا من العدل أنه لا يشاء ما يكون ويكون ما لا يشاء. لا، نحن نقول ما شاء الله كان، لكنهم يقولون قد يقع في الكون شيء ما شاءه الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. نكمل كلام شيخ الإسلام، وقالوا أي المعتزلة وأنه لم يخلق أفعال العباد أي الرب سبحانه وتعالى، فنفوا قدرته ومشيئته وخلقه لإثبات العدل. إذن ما الذي حملهم على نفي ذلك؟ نفي أن الله تعالى يخلق أفعال العباد، الذي حملهم على ذلك هو ما زعموه من إثبات العدل ونفي الظلم عن الله عز وجل. وجعلوا من الرحمة نفي أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها من الحكمة، وقالوا بإنفاذ الوعيد مع الخوارج ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب، وكذا الأمر معروف عن المنكر بالسيف قصدوا به طاعة الله ورسوله كما يقصد الخوارج والزيدية فغلطوا في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول عنهم، يقول إن المعتزلة مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات. أما أنهم معطلة في الصفات هذا واضح في نفي الصفات، واضح ينفون الصفات، ينفون العلم، القدرة، الرؤية كما مر بنا، العين، اليد، كل هذا عندهم. لكن كيف كانوا مشبهة في الأفعال؟ هم مشبهة في الأفعال عندما قاسوا الخالق بالمخلوق، فتجد المعتزلة عندهم سوء أدب مع الله عز وجل، وتجدهم يوجبون على الله تعالى أمورا كما يجب أحدهم على المخلوق. فمثلا يقول يجب على الله عز وجل أن يقبل توبة العبد، نسأل الله العافية. يقول مثلا يجب على الله أن يدخل المؤمن الجنة، وأن دخوله الجنة هذا عوض واستحقاق، ونحن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وإنما الأعمال أسباب، والفضل لله تعالى أولا وأخيرا. أيضا من معتقدات القوم أنهم يقدمون، أو هذا نعم، من ذكرنا الأصول الخمسة، ننتقل إلى نقطة ثانية ونختم بها الحديث، وهي موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يقرون بخلافة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إلا أنهم يتطاولون على الصحابة، يعني عندهم تطاول وعندهم سوء أدب على الصحابة. فهذا النظام مثلا يطعن الشيخين أبي بكر وعمر، ويطعن في علي، ويعيب على عثمان. ونجد هذا النظام المخذول يشتم عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، ويطعن في أبي هريرة. وكل هذا أو كل هذه المطاعن أوردها خطيب أهل السنة ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، ورد تلك المطاعن. وهذا واصل بن عطاء يجعل أحد الفريقين المتخاصمين في الجمل وصفين فاسقا لا بعيد، يقول الفريقان أحدهما فاسق، لكن يقول لا أحدث هذا الفريق بعينه، فلا يقبل شهاداته، بل إن عمرو بن عبيد يقطع بفسق الفريقين. وكان عمرو بن عبيد يقول كان ابن عمر، أبي عمر رضي الله عنه، يقول كان ابن عمر حشويا، وكان عمرو بن عبيد يطعن في سلف الأمة كأيوب وابن عون، ويقول أولئك أنجاس الرجال، كما ذكر ذلك ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. وهنا قصة طريفة تذكر، وهو أن أيوب رحمه الله وابن عون وأحد العلماء لا أذكره الآن كانوا يعني واقفين، فمر عمرو بن عبيد فسلم عليه فلم يرد عليه، وقف وما التفت إليه، ثم انصرف ولم يذكره، يعني منتهى الهجر. ولا غرب أن يقول هذا الرجل تلك المقالة في شأنه. طيب نقف عند هذا، ونتحدث غدا إن شاء الله عن موقفهم من السنة، وعن بقية عقائد القوم ووقفات مع مذهب المعتزلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد هذا أنتقل إلى النقطة السابعة في موضوعنا، وهي أن أذكر جملة من أقوال السلف في المعتزلة. نأخذ أقوالا للسلف في المعتزلة، ونبدأ برقبة ابن مصقلة رحمه الله. لما ذكرت الأهواء عنده قال رقبة رحمه الله، قال: أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، وأما المرجئة فعلى دين الملوك، وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيي. طبعا هذه المقالة في شأن المعتزلة، عندما يقول: وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم، هذا يبين ما عند القوم من التذبذب والتناقض والتنقل من قول إلى قول. هذه عبارة. نأخذ عبارة أخرى لابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث، قال رحمه الله في شأن المعتزلة، قال: وقد تدبرت كلام العائدين فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون. هو يتحدث عن المعتزلة وعن شيء من استخفافهم بالسنة. قال: فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعيبون على الناس بما يأتون، ويبصرون القضى في عيون الناس، وعيونهم تطرف على الأجزاء، يعني تطبق على الأجزاء، ويتهمون غيرهم في النقل، ولا يتهمون آراءهم بالتأويل، ومعاني الكتاب والحديث لا تدرك بالطفرة والتولد والعرض والجوهر. طبعا هذا الطفرة والتولد والعرض والجوهر من المسائل التي اشتغل بها أهل الاعتزال. فابن قتيبة يقول: معاني الكتاب والسنة ما تفهم وتعرف من خلال هذه المصطلحات الكلامية البدعية. ثم قال: ولو ردوا المشكلة منهما، أي من الكتاب والسنة، ولو ردوا المشكلة منهما إلى أهل العلم بهما وضح لهم المنهج واتسع لهم المخرج، ولكن يمنع من ذلك طلب الرياسة وحب الأتباع. وقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس ألا يختلف، كما لا يختلف الحساب والمشاح، فما بالهم أكثر الناس اختلافا. لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين. انتهى كلامه مختصرا. وهذه العبارة الثانية. نأخذ عبارة ثالثة للموقي رحمه الله في كتابه التنبيه والرد على أهل الإهواء والبدع. قال رحمه الله: وبين معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة اختلاف كثير فاحش، يكفر بعضهم بعضا، وفي بعض ذلك الاختلاف أكثر من 1000 مسألة، نعوذ بالله من الريب كله. نحن قلنا أن المعتزلة انقسموا، وهناك معتزلة سموا معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة. هنا المنطقي رحمه الله يحكي ما عند القوم من الاختلاف، ويذكر هذا الاختلاف وأن بعضهم يعني يكفر بعضا. وقال أبو المظفر ابن السمعاني في الانتصار لأهل الحديث في كتاب الله بعنوان الانتصار لأهل الحديث، هو نقله أو نقل بعضه السيوطي في صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام. قال أبو المظفر رحمه الله: قال: وإذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين، وشيعا وأحزابا، لا تكاد تجد 2 منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا، بل يترقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه، والرجل أخاه، والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، ولم تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ثم قال: أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكثر البغداديون منهم البصريين، والبصريون منهم البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب أبي هاشم يكفرون أصحاب أبي علي الجبائي، وهكذا. انتهى كلامه رحمه الله. ننتقل بعد هذا إلى كلام لابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس. يقول: دخل إبليس على هذه الأمة في عقائدها من طريقين، أحدهما التقليد للآباء والأسلاف، ثم قال: والثاني الخوض فيما لا يدرك غوره، ويعجز الخائض عن الوصول إلى عمق. ويعني بذلك طبعا أهل الكلام أنهم خاضوا في أمور لا يجوز الخوض فيها. فتكلم عن هذا المسلك الثاني من مسالك إبليس، فقال: ومنهم من نفره إبليس عن التقليد، وحسن له الخوض في علم الكلام والنظر في أوضاع الفلاسفة ليخرج بزعمه عن غمار العوام، وقد تنوعت أحوال المتكلمين، وأفضى الكلام بأكثرهم إلى الشكوك، وببعضهم إلى الإلحاد. وصدق رحمه الله، فعندنا بعض المعتزلة نسأل الله العافية لما خاضوا فيما لا يجوز الخوض فيه وأعملوا عقولهم وأذهانهم، نجد أنه فعلا بعضهم صار زنديقا، وصار كافرا، وصار مستهزئا بدين الله، يطعن في توحيد الله ويطعن في الأنبياء. ومن ذلك مثلا ابن الراوندي كان أصله من المعتزلة، ثم نعوذ بالله انتقل من الاعتزال إلى الزندقة والإلحاد والكفر البواح. هذا بعض كلام ابن الجوزي رحمه الله. ننتقل إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام رحمه الله كما هو معلوم في منتهى الإنصاف والعدل مع الخصوم. فنورد جملة من عبارات الشيخ تبين ما عند المعتزلة مثلا من جوانب نعتبرها إيجابية، وما عند القوم أيضا من شطحات وانحرافات. قال ابن تيمية رحمه الله عن المعتزلة: قال: إنه أسلم على أيديهم خلق كثير من بلاد الكفار، وانتفعوا بذلك، أي من أسلم، وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفار. يعني كون شخص يكون مسلما معتزليا هذا لا شك أنه يعني أهون من أن يعني يظل نعوذ بالله كافرا أصليا. ويقول في موضع آخر: المعتزلة وهم فرسان الكلام إنما يحمدون ويعظمون عند أتباعهم وعند من يغضي عن مساويهم لأجل محاسنهم عند المسلمين بما وافقوا فيه مذهب أهل الإثبات والسنة والحديث. ويقول أيضا: لا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج، فإن المعتزلة تقر بخلافة الأربعة، يعني طبعا الخلفاء الراشدين، وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان، وكذلك المعروف عنهم أنهم يتولون عليا. ويقول في موضع آخر: والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف والخوارج، يعني من أبعد الناس عن طرق التصوف. ثم قال: والصوفية يذمونها ويعيبونها، أي أن المعتزلة يذمون الصوفية ويعيبونها. ويقول أيضا عنهم قال: ويعظمون الذنوب، اللي هم المعتزلة، فهم يتحرون الصدق كالخوارج، لا يختلقون الكذب كالرافضة، ولا يرون اتخاذ دار غير دار الإسلام كالخوارج، ولهم كتب في تفسير القرآن ونصر الرسول، ولهم محاسن كثيرة يترجحون على الخوارج والروافض. وأيضا يقول رحمه الله في شأن المعتزلة، يقول: ومن المعلوم عند أهل الكتاب أن قدماءهم، أي قدماء الكتاب، لم يكونوا ينكرون ما في التوراة من الصفات، وإنما حدث فيهم بعد ذلك لما صار فيهم جهمية إما متفلسفة مثل موسى بن ميمون، وإما معتزلة مثل أبي يعقوب البصير وأمثاله. فإن اليهود لهم بالمعتزلة اتصال وبينهم اشتباه، ولهذا كانت اليهود تقرأ الأصول الخمسة التي للمعتزلة. انتهى كلامه. سبقا أشرنا وذكرنا عبارة للشيخ أيضا أن المعتزلة يميلون إلى اليهود ويذمون النصارى. هذا ما يتعلق بكلام السلف أو كلام بعض السلف في شأن المعتزلة. أنتقل الآن إلى نقطة أخرى، وهي النقطة الثامنة في هذا الموضوع، وهي وقفة موجزة مع الاتجاه العقلاني المعاصر. إذا كانت المعتزلة كفرقة يعني بأصولها الخمسة قد انقرضت، إلا أن أصل المذهب وقضية تعظيم العقل وقضية جعل العقل ندا للوحي، هذا الاتجاه المنحرف في التلقي لا يزال موجودا في هذه الساحة. وما المدرسة المسماة بالإصلاحية أو المدرسة العقلية إلا امتداد لمدرسة المعتزلة الأولى. ونجد أن هناك قواسم مشتركة بين المعتزلة الأوائل وبين المدرسة العقلية الحديثة أو ما يسمى بالمدرسة الإصلاحية أو الاتجاه العقلاني أو الاتجاه العصراني ونحو ذلك من تلك العبارات. نجد أن هناك قواسم مشتركة، ومن ذلك مثلا جعل العقل هو مصدر التلقي وتضخيم دور العقل على حساب النقل على حساب الكتاب والسنة، هذا أمر. الأمر الآخر: إذا كان المعتزلة قد تأثروا وانبهروا بفلسفة اليونان، فأيضا كذلك هؤلاء العقلانيون أيضا انبهروا وانخدعوا بحضارة الغرب. الأمر الثالث: إذا كان المعتزلة الأوائل خاضوا في أمور غيبية وخاضوا في أمور لا يجب الخوض فيها بل يجب فيها التسليم والانقياد والخضوع، فأيضا كذلك نجد أن الاتجاه العقلاني قد خاض واعترض وتطاول وبحث في أمور لا يجوز الخوض فيها ولا يجوز الاعتراض فيه في شأنها. هذا مما يعني يذكر في هذا المقام. وإذا وجد أيضا عند من المعتزلة من كان يستهين بشعائر الله ويردها، أيضا قد وجد ذلك عند هذا الاتجاه العقلاني المعاصر إن لم يكن أشد. أذكر شيئا من مظاهر هذا الاتجاه العقلاني كما نجده في الساحة. فمن مظاهر الاتجاه العقلاني المعاصر أننا نجد أصحاب هذا الاتجاه أنهم يثنون ويبجلون ويمدحون المعتزلة الأوائل. ومن ذلك مثلا ما فعله أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام وظهر الإسلام، تجد يثني عليهم ويصف المعتزلة بأوصاف. وأيضا كذلك شخص اسمه زهدي جار الله ألف كتاب المعتزلة، أثنى على المعتزلة ومدحهم. وأيضا زكي نجيب محمود وأيضا عدنان زرزور، هؤلاء الأساتذة نجد أنهم في الجملة يمدحون المعتزلة ويثنون عليهم. وطبعا عندما نقول نذكر هؤلاء في مصاف واحد، فالقاسم المشترك أنهم يمدحون المعتزلة لأنهم على فكر واحد تماما. مثال آخر نجده من مظاهر الاتجاه العقلاني المعاصر قضية تذويب ومسخ عقيدة الولاء والبراء. فتجد من سمات هذا الاتجاه العقلي قضية التساهل، قضية تميع عقيدة الولاء والبراء، وقضية إبراز روابط جاهلية وعلاقات وضعية كالقومية والإنسانية ونحو ذلك. فنجد مثلا من أصحاب هذا الاتجاه العقلاني من يعني يدعو إلى التقريب الأديان، أو يدعو إلى ما هو أشد من هذا ما يسمى بوحدة الأديان، كما نجد عند مثلا جمال الدين الأفغاني أو جمال الدين الفارسي بالأحرى، ونجد أيضا عند تلميذه محمد عبده. محمد عبده ممن دعا إلى التقريب بين الأديان، كما بين ذلك الكاتب الفاضل الدكتور محمد حسين عليه رحمة الله. أيضا نجد أن محمد عمارة مثلا ينادي بالقومية، بل وينادي بوحدة الأديان في بعض كتبه. وأيضا نجد مثلا شخص آخر اسمه معروف الدواليبي أيضا يدعو إلى أمثال تلك الروابط، فيدعو إلى القومية مرة ويدعو أيضا للعالمية مرة أخرى. مثال آخر من ما يتسم به هذا الاتجاه العقلاني ألا وهو تعطيل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك بحصره وتضييقه وجعل الجهاد في سبيل الله فقط دفاع. أما أن الجهاد يكون ابتداء ونجاهد أعداء الله عز وجل من أجل إظهار الدين فلا، يقول الجهاد فقط دفاع فقط. ولم يقف عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى إيش؟ إلى أنهم أبطلوا تقسيم الدور إلى دار إيمان أو دار إسلام ودار كفر، وبعضهم شكك في هذا التقسيم، وبعضهم أيضا تجده مثلا يعني يهون من شأن الجزية ومسألة الرق ونحو ذلك. أمر آخر نجده عند هذا الاتجاه العقلاني وهي قضية إباحة الاختلاط بين الجنسين بين الرجال والنساء، وإباحة بعض صور الربا كربا الفضل أو مثلا الربا الغير مضاعف. يقول بعضهم الربا المحرم هو الربا المضاعف، أما إذا كان الربا ليس مضاعفا فليس بمحرم، هكذا يزعمون. ونجد أيضا عندهم إنكار لحد الردة بدعوى حرية الرأي والانفتاح الفكري. نجد أيضا عندهم إنكار بعض المعجزات الثابتة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنكار كرامات الصالحين، وإنكار بعض الغيبيات، أو أحيانا يؤولونها تأويلا بعيدا كمسألة الدجال مثلا أو الملائكة عليهم السلام أو وجود الجن أو الطير الأبابيل، كما نجد في حال المدرسة الإصلاحية أو المسمات بالإصلاحية. أيضا نجد دعوة خطيرة تصدر منهم ألا وهي الدعوة إلى تطوير الإسلام وقضية التجديد في أصول الفقه. وطبعا يقصدون بالتجديد من أصول الفقه إلغاء مثلا هذه الأصول وتلك المعايير التي يعني استقراها العلماء، وفتح ما يسمونه بالقياس الموسع كما يدعو له مثلا الترابي، أو مثلا الدعوة إلى الاجتهاد الغير منضبط بضوابط الشرع. كل هذه الدعوات الخطيرة نجدها في هذا الاتجاه العقلاني. بعد هذا كله لا بد من وقفات نقفها مع المعتزلة، فعندنا هذه الوقفات التالية. الوقفة الأولى وهي خطورة الجهل بدين الله عز وجل، وخطورة الإعراض عن علوم الكتاب والسنة والاشتغال بالرأي والكلام. قال عمر الفاروق رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال اللالكائي رحمه الله في مقدمة كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة أثناء حديثه عن المعتزلة قال في وصفهم: قال قوم لم يتدينوا بمعرفة آية من كتاب الله في تلاوة أو دراية، ولم يتفكروا في معنى آية ففسروها أو تأولوها على معنى اتباع من سلف من صالح علماء الأمة إلا على ما أحدثوا من آرائهم، ولا اغبرت أقدامهم في طلب سنة أو عرفوا من شرائع الإسلام مسألة. فلاحظوا هنا اللالكائي رحمه الله عندما يصف المعتزلة بأنهم يعني جهلة وأنهم بعيدين عن طلب العلم وتحصيله، لا شك أن هذا جعلهم يقعون في تلك المزالق وتلك الطامات. وقال الخطابي رحمه الله في كتاب له بعنوان الغنية عن الكلام وأهله، ونقل هذا النص شيخ الإسلام في درء تعرض العقل والنقل، قال الخطابي رحمه الله: لما تأخر الزمان بأهله وفترت عزائمهم في طلب حقائق علوم الكتاب والسنة وقلت عنايتهم واعترض الملحدون بشبههم، حسبوا أنهم إن لم يردوهم عن أنفسهم بهذا النمط من الكلام اللي هو علم الكلام لم يقووهم ولم يظهروا في الحجاج عليه. لاحظ، إذن لما فترت العزائم عن التعلم والتفقه في دين الله ظن أهل المعتزلة أنهم لن يستطيعوا الرد على شبهات الفلاسفة والرد على شبهات الملاحدة إلا بماذا؟ إلا عن طريق علم الكلام. يقول شيخ الإسلام معلقا على كلام الخطابي، قال: وهو كما قال، وقد تأملت هذا في عامة الأبواب فوجدته كذلك، بل وجدت جميع أهل البدع يلزمهم، لاحظ يلزمهم طبعا، بل وجدت جميع أهل البدع يلزمهم ألا يكونوا مصدقين بتنزيل القرآن ولا بتفسيره وتأويله في كثير من الأمور. ثم قال: فمن تأمل طرق المعتزلة ونحوهم التي ردوا بها على أهل الدهر والفلاسفة ونحوهم فيما خالفوا فيه المسلمين رآهم قد بنوا ما خالفوا فيه النصوص على أصول فاسدة في العقل لا قطعوا بها عدو الدين ولا أقاموا على موالاة السنة، أي موافقة السنة، ولا أقاموا على موالاة السنة واتباع سبيل المؤمنين. انتهى كلام رحمه الله. إذن المعتزلة عندما مثلا يردون بعلم الكلام، يردون على الفلاسفة أو على الدهرية والملاحدة، جهلهم بالكتاب والسنة، هذا الجهل عالجوه بماذا؟ عالجوه بعلم الكلام. لكن هذا العلم الذي اشتغلوا به واستعاضوا به وأخذوه بدلا من الكتاب والسنة، هذا العلم هو علم فاسد، ويعني علم مبني على أصول فاسدة. فلهذا إذا حصل مثلا النقاش بينهم بين الفلاسفة والملاحدة يتسلط عليهم الفلاسفة ويتسلط عليهم أعداء الله كما قال شيخ الإسلام. فهؤلاء المعتزلة لا هم يعني للإسلام نصروا ولا هم للفلاسفة كسروا. وهذا يجعلنا دائما وأبدا نلتفت إلى كتاب الله ونلتفت إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ونعلم أن الخير كل الخير في التفقه في دين الله عز وجل. قال مسروق رحمه الله: ما أحد من أصحاب الأهواء إلا في القرآن ما يرد عليهم ولكننا لا نهتدي له. وقال الشعبي رحمه الله: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانه. قال ابن تيمية رحمه الله: فالقرآن قد دل على جميع المعاني التي تنازع أو التي تنوزع فيها دقيقها وجليلها. وصدق الله تعالى إذ يقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الوقفة الثانية وهي خطورة علم الكلام، وأن علم الكلام جر الأمة إلى ويلات وإلى شبهات وإلى شكوك، وأورث بدعا ومحدثات، وأيضا أورث شكا وريبة ومرية. ولهذا قال السلف: أكثر الناس شكا أهل الكلام، نسأل الله العافية. ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق. وقال الشافعي رحمه الله: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح، وقل أحد نظر في الكلام إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام. الوقفة الثالثة وهي ظهور مذهب أهل السنة وسهولة قبوله وصعوبة قبول الاعتزال والابتداع عموما. يعني ولله الحمد مذهب أهل السنة والجماعة لأنه يوافق النقل الصحيح والعقل الصريح والفطر السليمة يقبل بلا جهد جهيد، لأنه هو دين الفطرة والدين الذي يقبله العقل. لكن مثلا المعتزلة أو طريقة الاعتزال أو التشيع أو نحو من البدع تجد أنها غير مقبولة. لماذا؟ لأنها تخالف النصوص الشرعية وتخالف العقول الصريحة وتخالف الفطر السليمة. ولا ننسى يا أخوان أن المعتزلة على ضلالهم وعلى بدعتهم بذلوا جهودا، وكان واصل بن عطاء كان يرسل الدعاة كما يذكر في ترجمته، كان يرسل فلان يقول اذهب أنت إلى البلد الفلاني أو فلان اذهب إلى كذا، يرسلهم. ويعني فعلا تأثر أناس بسبب هذه الجهود، ولا غرابة من اجتهد فسينتهي. لكن هذه الجهود الضخمة الكثيرة يعني مجرد جهد يسير من أهل السنة سرعان ما تنقشع تلك البدع. وإما يبين كثرة دعاة القوم ما قاله شاعرهم أحد شعراء المعتزلة يصف دعاة واصل بن عطاء، يقول جملة من الأبيات، نختار هذين البيتين، يقول: له خلف شعب الصين في كل ثغرة إلى سوفها الأقصى وخلف البرادر رجال دعاة لا يفل عزيمهم تهكم جبار ولا كيد ماكر. حتى أن الملطي رحمه الله ومن أئمة أهل السنة يقول: والمعتزلة في كل بلد وقرية لا تخلو منهم الأرض، قاله رحمه الله في القرن الرابع الهجري. ومع هذا كله استمع إلى عبارة شيخ الإسلام هنا يقول: حدثني بعض أصحابنا أن بعض الذين فيهم نوع تجهم، ونحن نعرف أن السلف يطلقون الجهمية على المعتزلة، قال أن بعض الذين فيهم نوع تجهم عاتبه بعض أصحابه على إمساكه على الانتصار لأقوال النفاة لما ظهر قول الإثبات في بلده بعد أن كان خفيا واستجاب له الناس بعد أن كان المتكلم به عندهم قد جاء شيئا فريا. فقال أي هذا الرجل الذي عنده تجهم، قال: هذا أي المذهب الحق إذا سمعه الناس قبلوه وتلقوه بالقبول وظهر لهم أنه الحق الذي جاء به الرسول، ونحن يعني معشر الجهمية والمعتزلة ونحن إذا أخذنا الشخص فربيناه وغديناه 30 سنة ثم أردنا أن ننزل قولنا في حلقه لم ينزل في حلقه إلا بكله. لاحظ يعني كيف القول حق في الحال يقبل ويظهر لله الحمد، أما القول المبتدع الضال تجده مهما بذل فمن الصعب قبوله، ولله الحمد ولله. قال شيخ الإسلام: وهو كما قال فإن الله نصب على الحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والباطل وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتها. انتهى كلامه من كتاب درء تعارض العقل والنقل. وبهذا نكون أنهينا الحديث عن مذهب المعتزلة. نذكر جملة من المراجع التي يمكن الاستفادة منها والرجوع إليها. مما يستفاد منه في هذا الموضوع أو من المراجع غير المراجع التي ذكرناها بالأمس، المراجع العامة مقالة الإسلامية لأبي الحسن الأشعري، وطبعا مقالة الإسلامية يأتي بالدرجة الأولى باعتبار أن أبا الحسن رحمه الله هو من أعلم الناس بالاعتزال وأعلم الناس بدقائق هذا المذهب، وأيضا يستفاد ما كتبه طبعا عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق والميل والنحل الشهرستاني والفصل لابن حزم. من الكتب المعاصرة التي يمكن الاستفادة منها كتاب المعتزلة بين القديم والحديث لمحمد العبد وطارق عبد الحليم، وكتاب المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتد، وكتاب موقف المعتزلة من السنة لأبي لبابة حسين، وتاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي. وأيضا كتاب القاسمي رحمه الله ينبغي أن يقرأ بشيء من يعني التحفظ والحذر. من الكتب التي يمكن الاستفادة منها في مسألة الاتجاه العقلاني المعاصر كتاب مفهوم تجديد الدين لبسطامي سعيد، وكتاب منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير للدكتور فهد الرومي، وكتاب الإسلام والحضارة الغربية للدكتور محمد حسين عليه رحمة الله، وكتاب مذاهب فكرية معاصرة للأستاذ محمد قطب، والفكر الإسلامي المعاصر لغازي التوبة، وكتاب دراسات في السيرة النبوية لمحمد سرور زين العابدين، والعصريون معتزلة اليوم ليوسف كمال. هذه بعض المراجع التي يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها، وبالله التوفيق. بعد هذا نكون أنهينا الحديث عن فرقة المعتزلة، وننتقل الحديث عن فرقة أخرى.